عليك السلام ورحمة. يقولنا نريد كلمة عن الأحداث الجارية والموقف منها ودورنا في التغيير. هنا طبعا في عدة مسائل مهمة جدا حوالين مسألة الأحداث الجارية. أولا بالنسبة للمظاهرات، المظاهرات السلمية عبارة عن نوع من أنواع التعبير عن الرأي، والمظاهرات السلمية دي أجازها كثير من أهل العلم، ومنها فتاوى يعني من علماء الأزهر بجواز المظاهرات السلمية، بل أن بعض أصلا المشايخ في الأزهر وغيره في الأزهر وغيرهم كانوا بيشاركوا في المظاهرات، لكن هو طبعا في بعض الناس بيبقى ليهم فتاوى موجهة، فتاوى يقول لك هي نوع المظاهرة تأييد ولا معارضة، خدت بالك؟ فالأصل أن ده نوع من أنواع التعبير عن الإيه؟ عن الرأي. لكن في ضوابط، طبعا في ضوابط المظاهرات دي، ناس بتطلع تجمعات ها مطالبين بشيء معين ها، فالامر ده الاصل فيه الجواز بشرط انه لا يؤدي الى مفاسد ها، لا اراقه دماء ولا انتهاك حرمات واعراض. خطر جدا ان الانسان يتورط في اراقه دم مسلم ها، والنبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع قال ان دماءكم واموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ها دي مسألة. مسألة تانية ان ايه هو المطلوب بقى، وده الاهم، ما هو المطلوب؟ هل المطلوب ازالة فرض او وجود فرض اخر، يعني تغيير في الاسماء، تغيير في الاشخاص، ولا المطلوب المفروض ان يعي كل مسلم تغيير في المناهج؟ مش مطلوب تغيير أشخاص، تغيير منهج، هذين تغيير حقيقي ها. أما يشيلوا حسين ويجيبوا عبد الرحمن ولا فلان ولا علان، مش هذه القضية. قضية يحصل تغيير في المنهج، تغيير حقيقي، تغيير في النظام والإدارة. يبقى المفروض أن تكون أول مطالب المسلم إقامة الدين، أول مطالب المسلم إصلاح الإعلام والتعليم، إزالة المنكرات من البلاد. لا شك، لا شك أن المعاصي سبب البلايا، قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. انتشار الفساد في كافة طبقات المجتمع، يعني والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، الاستيلاء على أموال المسلمين كل واحد بحسبه، في ناس بتاخد عشرات الجنيهات، في ناس بتاخد ألاف، ناس بتاخد ملايين ومليارات، كل واحد على قد ما يقدر، خدت بالك؟ فانتشار الفساد الرهيب ده بسببه، السبب الأساسي انعدام التربية الإيمانية. احنا بنلمس في المجتمع مشاكل ها، بعد ما تفاقمت بنحاول ندور على حل سطحي ليه. على سبيل المثال يعني لسه قريب بيناقشوا في قانون لعقاب ما يسمى بالتحرش الجنسي ومعاكسة النساء والفتيات. هو هل هناك مسلم يتقي الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك؟ ها؟ ها؟ فيش طبعا. لو احنا تربينا تربية إيمانية لكان هذا الأمر في المجتمع أصبح منعدم، ولو فعله أحد لأنكر عليه الناس، خدت بالك؟ لكن لما انتشرت السلبية وانتشر الفساد يجيبوا لهم صور العريانة في وسائل الإعلام وجرايد ومجلات، وبعدين لما الشباب وبعيد عن المساجد وبعيد عن ربنا يرتكب هذه الحماقات، فنحن عايزين نحط قانون للعقاب عشان يبطلوا يعكسوا البنات. طب ما نقول للبنات تتحجب، ونقول للشباب يلتزم بدين ربنا، ونشجعهم على الجواز، ونيسر لهم المساء، مش ده علاج جذري؟ ها؟ ولا احنا ايه نولع النار بعدين نشوف نطفوها ازاي؟ المقصد ان التغيير ده المفروض يبقى تغيير جذري منهجي، تغيير في الاعلام، في التعليم، ده من اهم المجالات، الاعلام والتعليم، ثم تغيير في الاقتصاد والسياسة وإدارة البلاد، ورد الحقوق إلى أصحابها، رد الحقوق إلى أصحابها. ولا ينبغي تكديس الثروة أبدا في يد طائفة من الناس. قال سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، مش المال يبقى متداول بين الأغنياء فقط، حكر عليهم فقط. والشريعة الإسلامية لا تمنع أبدا أن يعيش المسلم حياة كريمة، بل إنها حثت على ذلك. المفروض من يتولى أمر المسلمين يسعى إلى إيجاد حياة كريمة لكل مسلم، حياة كريمة بمعنى الكلمة، أن يجد المسلم فيها يعني ما يحتاجه من طعام وشراب وملبس ومسكن في إطار الحلال. قال صلى الله عليه وسلم: من كان لنا عاملا ولم يكن له مسكنا فليتخذ مسكنا، ولم يكن له زوجة فليتخذ زوجة، لم يكن له دبة فليتخذ دبة، لم يكن له خادما فليتخذ خادما. يبقى توفير الحياة الكريمة. يبقى أول حاجة احنا محتاجين التغيير ده يبقى في إطار الشريعة، في إطار الإسلام. احنا بنفاجأ ان في بعض الناس مطالبهم شخصية، واحد طالع يزعق وزعلان عشان هو عاوز وظيفة، ودي مطلب ايه؟ شخصي. ما ينبغيش ان المسلم مطلبه شخصي. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى انت تعب نفسك وطالع تطالب مطلب شخصي، انما الاعمال بنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. هناك فرق بين انسان هم الامه، هم صلاح الامه، صلاح الدين. احنا وصلنا الى درجه من الذل والصغار وسط مجتمعات العالم، يعني بشعه شنيعه تجرى علينا اسافل الخلق، والامه تعيش ازمه عامه في الخارج وفي الداخل. طبعا ازمه البطاله والغلاء اخطر من كده، والله اخطر من كده. ازمه البعد عن الدين الله سبحانه وتعالى، ازمه الاعراض عن شرع الله، ازمه انتشار الفواحش والفجور وانتشار المنكرات بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. شوف كميه من الفساد الاخلاقي والمشاكل الاجتماعيه وقطيعه الرحم واكل الحرام، كميه لا تحصى. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. والله كم من واحد يعيش في بلادنا ياكل الحرام، وكم من انسان يتكلم بالكذب، وكم من انسان ينافق لكي يعيش. فدي مشاكل خطيره. فينبغي على المسلم يعني ان يكون هذا هو التوجيه للتغيير عنده، وهذه هي نيته، ان يريد ان يغير يعني هذا الفساد. فساد لإيه؟ لدين ربنا، لطاعة ربنا. لأن الفساد ده بسبب المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. فينبغي إحنا يكون أول تغيير تكون في توبة، دعوة إلى التوبة جميعا كله. حكام ومحكومين يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من المظالم، نحكم دين ربنا سبحانه وتعالى. هو العدل في إقامة الدين، لأن الناس بتطالب برفع الظلم، ده شيء مطلوب. إيه رفع الظلم؟ إيه اللي يضمن لنا رفع الظلم؟ شرع ربنا، تحكيم شرع ربنا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل في شرع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هو لو زال فلان وجاع اللان وما قامش الشرع، يبقى انتقلنا من ظلم الى ظلم. فاحنا مش عايزين ننتقل من ظلم الى ظلم، احنا عايزين ننتقل من ظلم الى صلاح، الى خير. والمفروض ان لو في عقلاء يبقى في مطالب يعني مرجعها الى دين الله سبحانه وتعالى. احنا مسلمين، وهذه بلاد اسلاميه فتحت على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، والمسلمون ضحوا كثيرا لفتح هذه البلاد الطيبه. فالمفروض يبقى لنا مرجعية. ايه المرجعية هتكون لنا؟ هنرجع للشرق ولا نرجع للغرب؟ ولا نرجع لدين ربنا؟ ان الدين عند الله الاسلام، والشريعة الاسلامية الكاملة اتت بحل مشاكل الحياة كلها، واتت بالعز للمسلم في الدنيا والاخرة. كنا اذل قوم فعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. قاعدين بنخبط بقالنا كتير، حبة ناحية الاتحاد السوفيتي لما كان موجود، وحبة في أحضان أمريكا. ولم تنال الأمة إلا فساد، ولن تنتقل إلا من ظلام إلى ظلام. فالمنشود في التغيير يكون تغيير إلى دين ربنا سبحانه وتعالى، تكون تغيير إلى إعلاء كلمة الله عز وجل. والمسلم لا يقبل منه عمل إلا إذا كان مخلصا، إذا كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المسلم حيشارك في شيء من ذلك، يبقى المشاركة دي بهذه النية الصالحة، ما تكونش لي نية فاسدة. والحذر من التعدي على حرمات الناس في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم. بعض الناس ممكن يتهور، كسر عربية، يحرق مؤسسة، حتى لو كانت أموال عامة، والأموال العامة أشد حرمة من الأموال الخاصة. دي محرمة ودي محرمة، فلا يجوز التعدي على أموال المسلمين العامة ولا المؤسسات العامة بأي صورة من الصور، لأن ده يؤدي إلى فساد عريض. فسبحان الله إن غيرنا نحن ما بنا غير الله سبحانه وتعالى أحوالنا إلى أحسن الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد من نية صالحة ولا بد من عمل يعني مسترشد قويم، ما يكونش فيه غوغائية ولا فوضوية وكل واحد نفسه في حاجة يعملها، لا، المفروض يبقى احنا نتقي الله سبحانه وتعالى اولا واخرا، والله اعلم ايه اللي هيحصل، يعني الدنيا بتتغير بسرعة، ايه اللي هيحصل الله اعلم، لكن دي معاني ايمانية لابد ان يستشعرها المسلم، انه مسؤول عن كلماته وحركاته وسكناته، ولا يجوز ابدا ان يعتدي على حرمات المسلمين تحت اي ظرف من الظروف او اي سبب من الاسباب، بل يشرع للمسلم عند التمكن من العفو حتى لو تمكن من عدوه، واحد بقى بينه وبين واحد شحناء تمكن منه، المفروض ايه؟ مستحب ان يعفو عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن اكابر المجرمين من الكفار لما تمكن منهم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التغيير المنشود. فاحنا يعني ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يغير احوالنا الى احسن الاحوال، وان يولي امورنا خيارنا. لان من الامور الخطيره ان في ناس متربصه، ها، عايزه ايه؟ تركب الموجة زي ما بقولوا، ليهم أغراض، يريدون العلو والفساد في الأرض، هم عايزين رئاسة وعايزين ملك وسلطان، متربصين، فتبقى مشكلة قوي. يعني حصل تغيير في بعض الأشخاص ولما تغيرت لم تتغير المناهج، فدي مسألة مهمة جدا. فيعني أهم حاجة انتشار الوعي والعلم الشرعي. احنا أزهى عصور الأمة الإسلامية لما عاشت في ظل الشريعة الإسلامية ولما حكمها الخلفاء الراشدون ومن وأهل العلم ومن يرتبط بأهل العلم، دي أزهى عصور الأمة الإسلامية. فينبغي إذا كان في تغيير يكون تغيير إلى ذلك، ها، إلى تغيير إلى تحكيم أهل العلم والفضل، هم الذين يختارون، وهو ده النظام الحكم الإسلامي قائم على كده، يكون في أهل حل وعقد هم الذين يعقدون للحاكم الذي استوفى الشروط الشرعية، يعقدون له عقد الإمامة، فإن خالف عزل. أما يكون الأمر فوضوية ولكل أحد أن يختار فهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. فإحنا علينا بالدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير أحوالنا لأحسن الأحوال وأن يحقن دماء المسلمين. يعني الأمر المؤلم أن تراق دماء المسلمين، يعني ورد في الحديث لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، ومن أكبر الكبائر قتل المسلم بغير حق. ويعني لا يجوز أبدا لأي إنسان أن يطلق الرصاص على مسلم، هو واحد طلع يتظاهر يجوز قتله، دي جريمة كبرى وده تعامل بغباء وحماقة أنه يقتل مسلم بغير وجه حق لأنه خرج في مظاهرة ولا طلع يطالب بشيء من المطالب، يتعامل معه بهذا الغباء ويعني بهذه الجريمة، دي جريمة كبيرة أن يقتل المسلم بغير حق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظهم وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. بالمناسبة أن في بعض الناس نشر أن الدعوة السلفية بالأسكندرية تحرم الخروج في المظاهرات، أو الشيخ ياسر بيفتي بذلك. الشيخ ما قالش كده، الشيخ بيقول أن موقفنا عدم المشاركة لأجل مراعاة المصلحة، لكن ما بيقولش حرام، في فارق أنه يقول حرام وبيقول موقفنا كدعوة عدم المشاركة. والله أعلم، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. في أخ بعد سؤال هنا يقول أعمل بمصنع ويترك لي صاحب هذا المصنع مبلغ للغداء وقد أكون صائمة، دي واحدة، فهل يجوز لي أخذ هذا المبلغ والتصرف فيه بعد انتهى فترة العمل في المواصلات ونحو ذلك، علما بأنني أروح قبل أذان المغرب، أم أرجع له هذا المبلغ؟ لا يجوز أن تأخذ المبلغ طالما صاحب المصنع هو الذي صرفه له، ما فيش حرج في ذلك، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.